نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس الفقه عند الحديث عن أحكام الإمامة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: جواز مفارقة الإمام لعذر. جواز مفارقة الإمام لعذر. يقول: يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده إذا أطال الإمام الصلاة. إذا الإمام أطال الصلاة، يعني طولا زائدا عن يعني الحد، فيمكن للمأموم أن يفارق الإمام وأن يتم صلاته منفردا، ينفصل عن الصف، يتأخر قليلا عن الصف ويكمل صلاته منفردا ويسلم وينصرف إذا أطال الإمام الصلاة. قال: ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلف أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم ونحو ذلك. يعني يلحق بمسألة الإطالة، يلحق بها الخوف على ضياع شيء من المال أو تلف شيء من المال أو فوات رفقة. مثلا أحيانا بعض الناس يعني المسافرين مثلا في رحلة برية أو في أوتوبيس أو كذا، مرات مثلا الباص يقف في استراحة مثلا مدة ربع ساعة وكذا، يقدر أن يدخل يصلي جماعة الإمام يطيب، وإذا يعني استمر مع الجماعة تفوته الرفقة وتفوته الرحلة وتفوته المجموعة التي هو مسافر معها أو شيء من هذا. فمثل هذه الأعذار يمكن أن يفارق الجماعة ويتم صلاته منفردا وينصرف. أو حصول غلبة نوم، برضو لو غلبه النعاس مثلا في صلاة التراويح مثلا أو التهجد أو كذا، وغلبه النعاس بحيث مش مستطيع يكمل الصلاة، يمكن أن ينفصل عن الصف ويكمل صلاته منفردا ويسلم ولا إثم عليه إن شاء الله. قال: لما رواه الجماعة عن جابر، جماعة إمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة، عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه. رجع معاذ رضي الله عنه إلى قومه فقرأ سورة البقرة، راح صلى بهم، يتأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين راح لقومه فقرأ سورة البقرة صلاة العشاء، فتأخر رجل فصلى وحده. رجل كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه في الصف، راح تأخر وصلى وحده وأكمل صلاته منفردا وسلم وانصرف. فقيل له: نافقت يا فلان. قيل لهذا الرجل: نافقت يا فلان، يعني تركت صلاة الجماعة وخرجت من الجماعة وكذا. فقال الرجل: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يطيل المكس عنده ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس عن دينهم يعني بإطالة الصلاة وبكونك تشق على الناس، اقرأ سورة كذا وكذا. وأن جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صليت بالناس فاقرأ لهم سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وأمثالها من السور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف وأرشده إلى مقدار التخفيف، هو أن يقرأ يعني ما يوازي هذه السور في الطول، هذا هو مقدار التخفيف المشروع. وصح أيضا أن رجلا كان يصلي أيضا خلف معاذ رضي الله عنه، وكان الرجل يسقي نخلا له، وكان الرجل يسقي نخلا له، وبعدين ذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة فأطال أيضا معاذ رضي الله عنه الصلاة، فالرجل يعني أيضا انفصل عن الصف وأتم صلاته منفردا يعني خوفا على نخله. يعني كأنه فدح الماء على النخلة أو شيء من هذا أو كذا، والصلاة طالت وخشي يعني على تلف ماله، فيعني انفصل وأتم صلاته منفردا، ويعني لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وعذره بهذا. قال هذا يعني قال إن يعني الخوف على ضياع مال أو نحو هذا من الأعذار التي تبيح يعني ترك الجماعة، وتبيح كذلك الانفصال عن الجماعة وإتمام الصلاة منفردا. طيب بعد ذلك قال ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن إعادة الصلاة مع الجماعة. إذا صلى الإنسان منفردا ثم ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون، يعني الجماعة الأولى، فيمكن أن يعيد الصلاة معهم، فتكون الأولى له فريضة والثانية تكون له نافلة. وكذلك أيضا إذا صلى في جماعة، مثلا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم لا يزالون يصلون، فيدخل معهم أيضا ويصلي بنية النافلة، تكون الصلاة الأولى فريضة والثانية نافلة، ولا يضر كون هذه الصلاة صلاة فجر أو صلاة عصر مثلا، أنه يعني سيكون قد صلى بعد الفجر أو بعد العصر، لكن هذا إيه؟ هذه من زوات الأسباب. أو كانت صلاة مغرب مثلا، كذلك يعني لو صلاها ثم وجد جماعة يصلون المغرب يمكن أن يصلي معهم بنية النافلة. طيب قال عن يزيد بن الأسود قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما. ترعد فرائصهما يعني إيه؟ يضطرب اللحم، الفرائص ده اللحم الذي بين الجنب والكتف، ترعد فرائصهما يعني يضطرب إيه هذا اللحم من الخوف والفزع. يعني هذان إيه رجلان جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، كان هذان الرجلان قد صليا وقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر، فوقف ولم يصلي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة طلب من رجل أن يناديهما ليكلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجلان خافا أن يكون يعني قد يعني فعل ذنبا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغلظ لهما في القول، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ فهذا فيه إنكار على الذي يدخل المسجد والجماعة يصلون ويظل جالسا خلف المسجد، هذا يظن به أنه غير مسلم. يعني لو أنا شخصا غير مسلم دخل المسجد يمكن أن يجلس في آخر المسجد يعني يتفرج على الصلاة أو ينظر كيفية الصلاة أو كذا، لكن لا يليق بمسلم أن يدخل المسجد والجماعة يصلون ويظل جالسا خلف الصف لا يصلي مع جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، يعني نحن من المسلمين. قال بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، يعني بسبب أننا إيه سبق أن صلينا الفجر في رحالنا يعني في بيوتنا أو في خيامنا، ثم قدمنا على يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهذا عذرهم. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد وأبو داود. قال ورواه النسائي والترمذي بلفظ إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد، سواء صلى الإنسان أول مرة منفردا أو صلى مع جماعة ثم أدرك جماعة أخرى، فإنه يشرع له أن يعيد الصلاة بنية النافلة. قال وقد روي أن حذيفة رضي الله عنه أعاد الظهر والعصر والمغرب وكان وقد صلاهما في جماعة، يعني كان أحيانا يصلي الصلاة مع جماعة وبعدين يذهب إلى جماعة أخرى يصلون فيصلي معهم بنية النافلة. قال كما روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا. المربت اللي هو إيه؟ زي المخزن يوضع فيه الحبوب القمح ونحوها، موضع يعني تجفف فيه الحبوب ويجفف فيه التمر. فأنس رضي الله عنه كان مع أبي موسى في إيه؟ في مربد، في يعني زي مستودع كده لتجفيف التمر والحبوب وكذا. فصليا جماعة في هذا المكان، صلى أنس وأبو موسى رضي الله عنه، ثم ذهب إلى إيه؟ مسجد الجماعة. فإذا إيه؟ المغيرة بن شعبة يصلي بالناس إماما في مسجد، في المسجد الجامع. فصليا معه مرة أخرى بنية النافلة. طيب، قالوا: أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. طب كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة؟ يقول: فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا. يعني الإنسان يصلي مرتين بدون سبب، بدون إدراك جماعة أخرى يصلون، لكن يعيد نفس الفرض مرة أخرى بدون سبب. لكن إعادة إذا كانت لسبب، مثل أن يتبين له مثلا أنه بعد ما صلى أنه كان على غير وضوء مثلا فيعيد الصلاة، أو صلى ثم وجد يعني جماعة يصلون فيعيد معهم بنية النافلة. فهذه أعذار تبيح إعادة الصلاة، لكن المنهي عنه هو أن الإنسان يعيد الصلاة كده بدون سبب، يصليها وبعدين يعيد يصليها مرة ثانية، هذا لا يجوز. إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى يتقرب بالتنفل، يصلي نافلة ركعتين فركعتين، ما شاء أن يصلي من النوافل، لكن لا يعيد الفريضة مرة أخرى. وهذا فيه إنكار على بعض الناس الذين يصلون الجمعة ثم يعيدونها ظهرا. بعض الناس إيه؟ يعني يصلون صلاة الجمعة وبعدين بعد ما يخلص صلاة الجمعة يعيدها ظهرا مرة أخرى، يعني ادعاء أن صلاة الجمعة إيه؟ ربما لم تكن صحيحة، ربما كان العدد غير مكتمل، ربما كانت هذه الجمعة ليست أول جمعة في البلد، ربما كان يعني يخترعون إيه؟ أعذارا يعني واهية، ويعيدون إيه؟ الصلاة مرة أخرى بنية الظهر. وهذا من البدع، هذا من الابتداع. إذا الإنسان صلى الجمعة خلاص لا يجوز أن يعيد الصلاة مرة أخرى. وهذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وصلنا عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا يصلي نفس الصلاة مرتين إلا إذا كان لعذر صحيح، كأن تكون صلاته الأولى يعني باطلة تبين له أنه صلىها باطلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ونقر الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وأعاد الصلاة مرة أخرى على نفس الكيفية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي فإنك لم تصلي، وتكرر هذا ثلاث مرات. فقال الرجل: إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه يعني كبر إيه ثم اقرأ حتى تطمئن قائما، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يطمئن في صلاته. فالخلاصه يعني ان اعاده الصلاه اذا كان يعني لعذر شرعي صحيح جائز، ولا يدخل في ايه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اعاده الصلاه مرتين. قالوا: اما من صلى مع الثانيه مع الجماعه على انها نافله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في امره بذلك، فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ. نعم. نعم، مسجد آخر. يقرأ لا حرج أن يقرأ نفس السورة أو يقرأ سورة أخرى لا يضر. يعني إذا إنسان أعاد صلى الصلاة مثلا وحده ثم ذهب إلى مسجد جماعة فصلى معهم نفس الصلاة يمكن أن يقرأ نفس السورة التي قرأها في المرة الأولى أو يقرأ سورة أخرى لا حرج فيها، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يقرأ السورة ما تيسر. طيب، وطبعا الأحاديث هنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فإنها لكم نافلة، يعني الثانية تكون نافلة، لأن بعض الفقهاء قال إيه يعتبر إذا كان صلى الأولى منفردا والثانية مع جماعة قال ممكن يعتبر الأولى تكون هي النافلة، يعني هو مثلا صلى الظهر في بيته وبعدين ذهب فوجد الجماعة يصلون في المسجد فصلى معهم، وبعض الفقهاء قال إيه ممكن يعتبر الثانية هي الفريضة والأولى ينوي أنها إيه تصير نافلة بعد ما صلى، يعني يغير يعني نياته بعد ما صلى يخليها نافلة ويخلي الثانية هي الفريضة، لكن الحديث يعني إيه على خلاف ذلك. هو خلاص يعني النية وقعت، وما دام صلاها نوى فيها أنها فريضة واستمر على هذه النية إلى نهاية الصلاة فلا يصح أنه إيه بعد ما فرغ من الصلاة يغير نيته فيه. والنبي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة الثانية قال فإنها لكم نافلة، اللي هي إيه المرة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. هو اجتهاد يعني حتى ينال أجر، يعني غرض من قال هذا من الفقهاء أنه إذا صلى يعني الأولى مثلا منفردا وبعدين راح يعادها مرة ثانية جماعة عشان تكون الفريضة في جماعة فيضاعف أجره وكذا. على كل حال يعني مسألة الأجر الأخروي يعني تتعلق بفضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء سبحانه. نعم. بالنسبة للمسافر مسألة إعادة الصلاة يعني أوكي. ما السؤال ما حكم يعني أي أحكام المسافر تسأل عنه؟ نعم، بالنسبة للسنن الرواتب في السفر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في السفر أنه كان يواظب فقط على سنة الفجر القبلية وعلى الوتر وقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب في السفر على سنة الفجر القبلية وعلى قيام الليل والوتر، لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يترك يعني سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ عليها في السفر ولكن كان يحافظ فقط على سنة الفجر لا يتركها سفرا ولا حضرا، ويحافظ كذلك على قيام الليل والوتر. نعم. إذا كان مسافرا في طائرة أو مثلا يعني سفينة أو يعني أي مواصلة يعني قطار أو كذا يعني لا يستطيع القيام، فإذا كان لا يستطيع القيام يصلي جالس، بس أول شيء إنسان يحاول أن يصلي قائما يبحث عن مكان يعني قدر المستطاع، إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا لم يجد مكانا مناسبا للصلاة قائما ولم يتمكن من هذا يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. وبرضه نفس الشيء في الركوع والسجود، إذا استطاع أن يركع ركع وإذا استطاع أن يسجد سجد، إذا كان لا يستطيع يومئ إيماء يشير يعني يحمي رأسه إشارة إلى الركوع ثم يرفعه ثم يشير إلى السجود بانحناء أخفض من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا، هذا حكم المريض وكذلك حكم من لا يستطيع لأي عذر من الأعذار أو أي سبب من الأسباب. أول شيء الإنسان يصلي قائما، إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، وصفة القعود ممكن يصلي قاعدا على كرسي مدليا رجليه أو يصلي قاعدا متربعا أو قاعدا على صفة جلوس الصلاة أو محتبيا اللي هي زي جلسة القرفصاء كده، فيمكن أن يصلي قاعدا على أي وضع من هذه الأوضاع الأربعة، ممكن كل وضع من هذه الأوضاع فعله الجماعة من السلف صلوا جلوسا على هذه الصفات متربعا، أو مثل أخونا وائل هذا أخونا عصام هذا التربع، وبعدين الاحتباء اللي هو إيه هكذا يعني زي أخونا عصام هذا الاحتباء ممكن يحتبي بهذا الشكل ويصلي، ويمكن أيضا أن يجلس على كرسي ويدلي رجليه. كان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه إذا صلى قاعدا بعذر أو في النفع يجلس على كرسي ويدلي رجليه، ويجلس على دكان من الصدق ويدلي رجليه رضي الله عنه وثبت عنه. وكذلك بعضهم كان يصلي محتبيا، فهذه الهيئة أو على صفة قعود الصلاة. كان أربع صفات على صفة قعود الصلاة، فيصلي قاعدا. طيب إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي لا قائما ولا قاعدا، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا في القبلة، ينام على الجنب الأيمن هكذا تكون، يعني مثلا قبلة عندنا هنا يكون رأسه هكذا ورجلاه هنا، يكون رأسه هنا ورجلاه هنا، يكون على الجنب الأيمن هكذا مستقبلا القبلة. هذا إذا كان لا يستطيع الصلاة قائما ولا قاعدا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فمستلقيا، جاء هذا في حديث عمران وفي حديث علي أيضا رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى جهة القبلة، يجعل إذا استلقى رأيكم إيه رأسه هنا في الخلف ورجلاه في جهة القبلة، يمد رجلين في جهة القبلة ورأسه بالخلف ويصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة ورأسه إلى الخلف، ويعني يرفع رأسه قليلا إشارة إلى الركوع وإشارة إلى السجود. هذا طبعا في حق المريض وفي حق أيضا من لا يستطيع لعذر من الأعذار. فأيضا صح عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الصلاة في السفينة، كانوا قديما يعني يسافرون في السفن اللي عبارة عن مراكب صغيرة، وكان الإنسان إذا قام ربما اختل توازن السفينة وسقط في البحر، فكانوا لا يستطيعون إذا ركبوا السفن أن يصلوا قياما، إذا كان الإنسان في مركب صغيرة لا يستطيع أن يقوم، إذا قام اختل توازنه وربما سقط في البحر. فلهذا كانوا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني ركبوا السفينة كانوا يصلون قعودا، يصلون قعودا لهذا العذر أنهم لا يستطيعون القيام. فكذلك أيضا الذي يركب طائرة أو قطارا أو مثلا سيارة أيضا إذا كان يعني لا يستطيع أن يوقفها في وقت الصلاة ويصلي في مكان مناسب فيكون معذورا ويصلي قاعدا، هذا إذا كان يستطيع أن يوقفها وكذا في استراحة أو شيء يوقفها ويصلي فيها على يعني وهو قاعد. نعم. لا، إذا صلى الإنسان قاعدا لعذر وكان معذورا وقتما صلى قاعدا لا إعادة عليه، حتى لو وصل مثلا إلى بلده قبل الوقت أو وصل إلى مكان قبل الوقت لا يعيد الصلاة. يعني الإنسان إذا، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلاة في يوم مرتين، هذا من ضمن تطبيقات هذا الحديث، أن الإنسان مثلا إذا كان في سفر وصلى الصلاة قصرا وبعدين وصل إلى البلد قبل دخول وقت الصلاة أو قبل خروج وقت الصلاة، ممكن الإنسان مثلا صلى الظهر والعصر قصرا مجمعا وهو في سفر بعدين وصل بلده قبل دخول وقت العصر، أو صلى العصر وصل قبل خروج وقت العصر، يعني قبل الدخول أو قبل خروج الوقت، إذا وصل لا يعيد الصلاة ما دام صلاها صحيحة يعني بأي صفة فإنه لا يعيد الصلاة. يعني ربما يحصل أحيانا أنه في السفر يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا وبعدين جمع تقدير، بعدين يصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، خلاص لا يعيد العصر مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أو صلى الصلاة بالتيمم وبعد ما فرغ من الصلاة وجد الماء لا يعيد الصلاة، خلاص لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذه تطبيقات الحديث، الإنسان لا يصلي الصلاة في يوم مرتين ما دام المرة الأولى كانت صحيحة خلاص يبقى لا يعيدها يعني إلا يعني لعذر إدراك الجماعة بنية النافلة. نعم. طب في سؤال ولا أجيبها؟ بالنسبة لاستقبال القبلة أيضا، يعني إذا كان الإنسان مريضا أو مسافر يعني في طائرة أو سيارة أو شيء من هذا، أيضا إذا كان يستطيع استقبال القبلة استقبلها، وإذا لم يستطع يصلي إلى أي جهة. وعلى هذا يحمل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فسر الآية كثير من الصحابة بأن في حالة العجز عن استقبال القبلة لأي عذر من الأعذار فهنا يقول سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فيصلي إلى أي جهة وتكون الصلاة صحيحة. في حالة وجود نية السفر والإنسان يعني يريد أن يسافر وتهيأ للسفر ولكنه ما زال في بلده، يمكن أن يجمع للعذر، العذر إيه؟ أنه عازم على السفر وكذا ومش هيقدر يصلي الصلاة في وقتها، فيمكن إيه أن يجمع تقديما لنية يعني لهذا العذر، ولكن لا ليس له أن يقصر إلا إذا فارق مساكن بلده، لا إلا إذا فارق عمران البلد الذي هو فيها يبدأ إباحة القصر. لكن فإذا يعني إذا كان الإنسان يعني تهيأ للسفر ويريد أن يسافر يمكن أن يجمع قبل السفر لكن بدون أن يقصر. طيب، قال: استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه. استحباب انحراف الإمام عن يمينه أو شماله بعد السلام، إن الإمام بعد ما يسلم ينحرف عن يمينه أو شماله ويستقبل إيه المصلين بوجهه، يستقبل ينحرف إيه بحيث يصبح إيه المصلون في وجهه، ثم انتقاله من مصلى بعد ذلك يعني إذا فرغ من ختام الصلاة وكذا ينتقل من المكان الذي صلى. طيب، قال: لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء. الإمام بعد ما سلم مثلا الإمام كان قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ممكن إيه يستدير عن جهة اليمين أو يستدير عن جهة إيه الشمال ويجعل إيه وجهه إلى المصلين. قال: وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. لم يقعد يعني مستقبلا القبلة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إيه يستدير صلى الله عليه وسلم ويجعل إيه وجهه إلى المصلى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسلم يقول وهو إيه ولا يزال وجهه إلى جهة القبلة يقول: اللهم أنت السلام، وطبعا قبلها يقول: أستغفر الله 3 مرات. يعني أيضا يشرع الإنسان إيه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إيه بعد ذلك ينحرف الإمام يعني ويستقبل المصلين بوجهه. نعم، ما صحة التكبير بعد السلام؟ وطبعا التكبير جاء في يعني من ضمن أذكار أخرى، يعني مثل يعني طبعا يشرع للإنسان في أذكار بعد الصلاة يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 33. لا يشرع التكبير يعني مجرد كده غير يعني أذكار ختام الصلاة التي ورد فيها لفظ التكبير، يعني لا يشرع التكبير يعني فقط مجرد، إلا في طبعا في أيام العيد والعشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة يشرع فيها التكبير أكبر الصلوات، يعني طبعا تكبير العيد الذي يعني يسمي يعني في الجماعة وأن يرفع الجماعة أصواتهم به، هذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر اليوم 13 من ذي الحجة، فهذا يعني الذي يكون فيه التكبير. لكن ما عدا ذلك يقول يعني: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ومن الأذكار يعني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره. طيب، قال: وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. هنا يقول قالت فنرى والله أعلم، والصواب إيه؟ قال فنرى والله أعلم، قال يعني محمد بن شهاب الزهري أحد رواة الحديث، كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله أن القائل هذا هو الزهري، قال فنرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. يعني الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في مسجده الرجال يصلون في الصفوف الأمامية، والنساء كنا يصلين خلف الرجال، النساء كنا يصلين خلف الرجال، ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ستارة أو حاجز يعني من بناء أو ستارة أو كذا تفصل بين مصلى الرجال ومصلى النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا يعني مستقبلا من القبلة، وكان يأمر الرجال كذلك أن يظلوا مستقبلي القبلة حتى ينصرف النساء، وكان يأمر النساء أن يسرعن بالخروج من المسجد. هذا كله يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء بالمسارعة بالخروج من المسجد بعد السلام مباشرة، تسرع النساء بالخروج من المسجد، ويأمر الرجال ألا يستعجلوا في الخروج وأن يظلوا جالسين في مكانه حتى تنصرف النساء، ثم ينصرف الرجال حتى لا يحصل اختلاط عند الأبواب أو مخارج المسجد وهكذا. طيب قال علو الإمام أو المأمون، علو الإمام أو المأمون. قال يكره أن يقف الإمام أعلى من المأمون، يكره أن يكون موقف الإمام على مكان مرتفع عن موقف المأمومين. قال فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص. قال وعن همام بن الحارث أن حذيفة رضي الله عنه أمن الناس بالمدائن على دكان، مدائن مدينة يعني من المدن، أما فيها حذيفة رضي الله عنه بالناس على دكان، والدكان اللي هو زي يسمى المصطبة يعني مكان مرتفع زي المصطبة أو كذا يعني مكان مرتفع. فحذيفة رضي الله عنه أما الناس على دكان. قال فأخذ أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه بقميصه فجبزه، جبزه يعني جذبه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، فذكرت حين جذبتني. يعني حذيفة رضي الله عنه كان يعني ناسيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمون، فلما صلى هو على هذه المصطبة وكان الناس يصلون خلفه فجذبه أبو مسعود الأنصاري، فقال أول ما جذبتني فذكرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رواه أبو داود والبيهقي وصححه والحاكم وابن خزيمة. قال فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم، فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ، يعني يجوز أن يصلي الإمام في مكان مرتفع إذا كان هناك عذر في ذلك، مثل أن يقصد تعليم المأمومين، مثل أن يقصد تعليم المأمومين ليقتدوا به، فإذا كان له عذر في ذلك مثل أن يقصد تعليم المأمومين فإنه جائز. قال فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي، رواه أحمد والبخاري ومسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع المنبر في مسجده يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إماما وهو قائم صلى الله عليه وسلم على درجات المنبر. والمنبر يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ونحن يعني بهذه المناسبة نأسف خلو مسجدنا من المنبر مع انه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى ان يعني يتطوع احد يعني الاخوة الكرام يعني من يحسن النجارة او يعرف احد النجارين او كذا بصنع منبر لهذا المسجد فيكون له الاجر باذن الله، يكون صدقة جارية بإذن الله تعالى، كلما خفض عليها أو استعمل في قطاع كل خطبة الجمعة يكون له نصيب في الأجر إن شاء الله بإذن الله. فالمهم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يخطب على جذع شجرة، في جذع شجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذا الجذع حتى يكون مرتفع، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجذع ويخطب أصحابه على جذع شجرة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة من الأنصار رضي الله عنه كان لها غلام نجار، كما غلام نجار، فيعني صنع هذا الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا ليقوم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استحسنه واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وصار يخطب عليه. وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات يعني سوى الدرجة التي يجلس عليها، ثلاث درجات وبعدين ايه درجة يجلس عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ويقف على الدرجة الثالثة ويخطب. فطبعا حصل بعد ذلك انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام ابو بكر رضي الله عنه على الدرجة الثانية، استحيا ان يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخطب الناس وهو ايه على الدرجة الثانية من درجات المنبر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه صار يخطب الناس على الدرجة الأولى، يقف على الدرجة الأولى، استحيا أن يخطب على الدرجة التي خطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الدرجة التي خطب عليها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عثمان رضي الله عنه صعد على الدرجة الثالثة، رجع اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقف على الدرجة الثالثة مثل ما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني لو نزل عن درجة عمر رضي الله عنه هيقف على الأرض، يكون بهذا يعني قد أخل بالسنة، فأراد يعني أن يحيي سنة الأرض، فخطب على الدرجة الثالثة. وكان هذا مما نقمه الخارجون على عثمان، خارجون على عثمان والعياذ بالله تعالى نقموا عليه هذا وقالوا يعني ما رضي بموقف صاحبيه، يعني حتى صعد على الدرجة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل في هذا موقف طريف، انه كما تعلمون ان عثمان رضي الله عنه من بني أمية، عثمان رضي الله عنه من بني أمية، وبعدين لما حصل يعني بني أمية طلوا يعني ولا تولوا الخلافة الى سنة 132 هجرية، وبعدين حصل ثورة على بني أمية وولي الحكم بنو العباس، وكان بنو العباس يعني كثير منهم كان عندهم انتقادات لبني أمية وكذا، فمرة واحد من يعني أمراء بني العباس يعني عرض بذكر عثمان رضي الله عنه، كان يريد ان ينتقد عثمان رضي الله عنه بانه يعني صعد على الدرجة الثالثة وكذا، فقال له احد العلماء الذين كانوا حاضرين قال له يعني اسكت فوالله يعني ما احد اعظم منة عليك من عثمان، لولا عثمان لكنت تخطبنا اليوم من بئر جلولاء، لولا يعني لولا عثمان، لو كان كل خليفة عثمان ينزل درجة لكنت زمان تخطبنا من بئر جلولاء. عثمان رضي الله يعني لو منا عليك كانوا يعني أعاد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع مرة أخرى إلى ذكر المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع المنبر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه صفة الصلاة، أن يعلم أصحابه صفة الصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقف على درجات المنبر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ليعلمهم كيفية قيامه حتى يراه الناس وهو يصلي، وركع على المنبر صلى الله عليه وسلم. قال ثم نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، لكن جاء وقت السجود مش ممكن السجود على المنبر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد على الأرض، وبعدين لما قام إلى الركعة الثانية صعد على المنبر فصلى أيضا فوقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان أعلى من مكان أصحابه بغرض التعليم، بغرض التعليم، فيغتفر يعني في هذه الحالة أن يصلي الإمام في مكان مرتفع إذا كان قصده تعليم المأمومين صفة الصلاة. طيب قال وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز. طيب هذا حكم ارتفاع الإمام على المعتبر، ارتفاع المأموم على الإمام يعني بعض المساجد في مسجد مطابقين والإمام مثلا في طابق المأمومين في الطابق اللي فوقه، ولا في المسجد مثلا على مستويين أو كذا بعض المساجد، يكون في مستوى أرفع ومستوى أخفض أو كذا، والإمام يعني في مستوى منخفض والمأمون في مستوى مرتفع أو كذا، فيقول يعني ارتفاع المأموم على الإمام فجائز، فيما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة رضي الله عنه، تعليقا يعني بدون إسناد، البخاري يعني ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون إسناد، لكن الإسناد موجود في سنن سعيد بن منصور ورواه الإمام الشافعي في كتبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، أبو هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد يعني ومعه ناس، طبعا لا يصلي الإنسان منفردا، ولكن يعني إذا كان مجموعة من المؤمنين صلوا في طابق أعلى لا حرج في هذا إذا صلوا بصلاة الإمام. طيب قالوا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد، يجمع أن يصلي صلاة الجمعة في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالإمام وسكت عليه الصحابة، رواه سعيد بن منصور في السنن. يعني هنا برضو في صلاة الجمعة هذا العذر الازدحام وامتلاء المسجد، مسجد يعني كان مزدحما وممتلئا، فكان هناك دار قريبا من المسجد، دار أبي نافع عن يمين المسجد، فكان في غرفة لها باب مشرف على المسجد، لها باب يعني يفتح على المسجد، فكان أنس رضي الله عنه يصلي الجمعة في هذه الغرفة مع ناس يصلون فيها يعني لازدحام المسجد وامتلاء الصفوف. هذا يفيد يعني مثلا لو حصل أن المسجد امتلأ على آخره، يمكن إذا كان هناك دار قريبة من المسجد فيها يمكن أن يصلي فيها المصلون، إذا سمعوا صوت الإمام وتمكنوا من الاقتداء بالإمام يمكن هذا. طيب قال الشوكاني: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع، فهو ممنوع. يعني يقول المؤتم ارتفاعا يعني شديدا بحيث لا يتمكن من متابعة الإمام فهذا ممتنع، وإلا إذا كان الارتفاع يعني بحيث قليلا بحيث يتمكن من متابعة الإمام فيكون جائزا، لأن الأصل الجواز حتى يكون دليل على المنع. ويعني الخلاصة أن العبرة هي بالتمكن في حق المأموم، بالتمكن من متابعة الإمام، فسواء كان مرتفعا عن الإمام أو كان يعني بعيدا عنه، إذا كان يعني يتمكن من الاقتداء إما برؤية الصفوف الأخيرة مثلا القريبة منه فيرى الصفوف ويقتدي بالصلاة عن طريق رؤية الصفوف أو عن طريق سماع صوت الإمام أو صوت المبلغ عن الإمام، فإذا كان يعني يتمكن المأموم من الاقتداء بالإمام لا يضر أن يكون في مكان مرتفع. ويحمل على هذا المساجد التي تكون من طابقين أو كذا، إذا كان بعض المأمومين في طابقين الطابق الذي فيه الإمام لا حرج في هذا ما داموا يتمكنون من الاقتداء بالإمام. طيب قال: اقتداء المأموم مع الحائل بينهم، اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل بينهم، يعني هل يجوز أن يكون هناك حائل يفصل بين الإمام والمأموم مثل طريق أو نهر أو جدار أو شيء من هذا؟ عليك مصر. قال: يجوز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع. قال البخاري: قال الحسن البصري رحمه الله: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. قال الحسن البصري البخاري ذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، لو كان بينك وبين الإمام نهر لا بأس أن تصلي بصلاة الإمام. قال: وقال أبو مجلد: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام، إذا سمع تكبيرة الإحرام. فإذا يعني لا بأس أن يكون هناك جدار يفصل بين الإمام والمأموم أو طريق أو نهر أو كذا، يعني لو كان هناك طريق وعلى الجانب الآخر من الطريق يعني ملحق بالمسجد أو مكان يعني تابع للمسجد وصلى فيه لا بأس بهذا أو لا حرج بهذا، ولكن يحمل هذا على إيه؟ يعني ضيق المكان أو الازدحام أو كذا. يعني إذا كان يعني طبعا لا شك أن الأصل هو تكميل الصفوف وعدم جعل فرجة بين الصفوف وعدم جعل مسافات يعني فروجات طويلة بين الصف والصف وكذا، فهذا هو الأصل. ولكن يعني إذا ازدحم المسجد أو كذا أو كان هناك يعني عذر، فيمكن أن يصلي يعني مجموعة يعني بعد الطريق أو بعد نهر أو خلف جدار أو كذا، لكن بشرط أن يتمكنوا من متابعة الإمام عن طريق السماع أو عن طريق الرؤية. لكن هنا تنبيهه أنه إيه؟ يعني لا يلحق بهذا الصلاة خلف المذياع خلف الراديو، يعني لا يجوز الإنسان إيه؟ يسمع صوت المذياع ويصلي خلفه، يجعل المذياع يعني كأنه هو الإمام ويصلي خلفه، لا يجوز. يعني جميع العلماء المعاصرين أفتوا بعدم إن صحة الصلاة خلف المذياع، هذا يعني يختلف عن يكون يصلي خلف إمام يسمع صوته ولكن من بعيد، لكن هذا يختلف عن الصلاة خلف المذياع بأن يعني الإمام في بلد أخرى ولا في يعني بعض الناس صلي وراء صلاة الحرم في أمريكا وفي المسلم، هذا لا يجوز. لكن إيه يعني إذا كان مسألة يعني يصلي خلف مكبر الصوت مثلا والمسجد متسع أو كذا، فهذا يكون جائز. قال: وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاة. طبعا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان مقصود به حجرة، ليس الحجرة اللي هي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجرة يعني حصير حجره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض روايات الحديث المفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في رمضان واحتجر مكانا يعني أحاطه بحصير، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم حصيرة كذا كان زي خباء يعني يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصيرا بحيث يرى رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام، يعني رؤية رأسه وهو قائم صلى الله عليه وسلم. ولكن هو قام يصلي منفردا، فجاء ناس واصطفوا خلفه وصلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وصحت صلاتهم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. فالخلاصة يعني هذا يفيد انه يعني اذا كان هناك جدار يفصل بين الامام والمأموم او كذا، ان الصلاة صحيحة ما دام يتمكن من متابعة الامام. طيب، قال: حكم الائتمام بمن ترك فرضا، حكم الائتمام بمن ترك فرضا من فروض الصلاة. نعم. نعم، الصلاة وطبعا يعني بالنسبة لمسألة الصلاة خلف مكبر الصوت، إذا كان في المسجد أو في مكان ملحق بالمسجد مثلا والصفوف ازدحمت ونحو هذا، يمكن أن يتابع عن طريق المكبر. لكن إذا كان في بيته، يعني هل يصح مثلا إنسان بيته قريب من المسجد والمكبرات كما هو الحال في البلاد الإسلامية، تكون المكبرات يعني خارج المسجد تسمع البيوت المجاورة، هل يجوز لأهل البيوت المجاورة أن يصلوا في بيوتهم وهم يسمعون مكبر الصوت في المسجد؟ يعني بعض العلماء رخص في هذا لمن كان يرى الصفوف، يعني إذا كان يرى الصفوف ويسمع الصوت، فبعض العلماء رخص في هذا. ولكن يعني الأحوط الأحوط أن الإنسان لا يصلي في بيته وهو يسمع المكبر، وربما يعني لا يعني ربما تحصل أخطاء يعني أحيانا على طريق يعني البعد يعني الكبير، لا هو يرى الإمام ولا هو يرى بعض المأمومين ولا كذا. فالأولى يعني والأحوط أن الإنسان إذا كان في بيته ويسمع مكبر الصوت في المسجد أنه ينزل إلى المسجد ويصلي معه، أو يصلي منفردا يعني إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد. فهنا يقول: إذا انقطع التيار الكهربائي وانقطع صوت الإمام. هنا نرجع إلى ما ذكرناه وهو جواز مفارقة الإمام لعذر. ما ذكرنا أن الإنسان ممكن يدخل في الصلاة بنية الجماعة وبعدين يحصل عذر مثل إطالة الإمام الصلاة أو الخوف على ضياع شيء من المال أو كذا، فيفارق الجماعة ويكمل منفردا. هذا من ضمن الأعذار، من ضمن الاعذار احيانا الناس يصلون جماعه خلف امام عن طريق مكبر الصوت وبعدين انقطع الصوت، ومثلا كانوا لا يرون الصفوف التي امامهم، بينه وبين الصفوف التي امامهم جدار او كده، فهنا لم يتمكنوا من متابعه الجماعه فيكملون صلاتهم منفردين، يتمون صلاتهم منفردين وتصح الصلاه ان شاء الله. طب اذا كان صلاه جمعه وادرك يعني ركعه مع الامام فيصلي اليها اخرى، واذا كان يعني ما ادرك ركعه يبقى يصليها ظهرا باربع ركعات، اذا كانت الصلاه اخرى يعني يكملها على نفس عدد ركعات الصلاه. نعم تقدم احدهم ان شاء الله يعني صحت صلاتهم باذن الله تعالى، يعني تصح صلاتهم ان شاء الله. الافضل ان يكون هناك يبلغ يعني مبلغ عن الامام او كذا، لا هو ليس افضل، هو مساله وجود مبلغ يبلغ عن الامام، هذا يعني خلاف السنه الا اذا كان لعذر، الا اذا كان لعذر كضعف صوت الامام او يعني كبر مساحه المسجد، لكن اذا كان بدون عذر، احيانا بعض المساجد بدون عذر ولا شيء، الامام مثلا عنده ايه مكبر صوت ووراءه ايه مبلغ برضه عنده مكبر صوت، والامام مكبر والمبلغ ايه يعني مكبر وراءه، مع ان الناس يسمعون صوت الامام بس ما يسمعون صوت المبلغ، ربما كان صوت الامام احيانا اوضح من صوت المبلغ، فهذا يعني يكون في خلاف السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا في حادثة مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فصار إيه يصلي جالسا بجوار أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر عن يمينه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، وذلك لضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف صوته بسبب المرض صلى الله عليه وسلم، فصار إيه لا يسمع الصفوف وراءه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس وابو بكر رضي الله عنه يصلي مأموما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو بكر هو الذي يرفع صوته ويسمع الناس، فهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعذر المرض، فمثل هذه الاعذار اذا يعني كان صوت الامام ضعيفا لا يسمع المأمومين يمكن ان يكون وراءه شخص يبلغ عنه، وكذلك اذا كان يعني مساحه المسجد كبيره او كذا والعدد يعني كبير ولا يبلغهم صوت الامام يمكن ان يبلغ يعني واحد او اكثر، ممكن يكون اكثر من مبلغ، واحد يبلغ عن واحد عن واحد. طيب يقول حكم الائتمام بمن ترك فرضا، يقول تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم يعني صلاته وكان غير عالم بما تركه الإمام، إذا المأموم كانت صلاته كاملة وصحيحة ولم يكن عالما بما تركه الإمام من شروط مثلا صحة الصلاة فصلاة المأموم صحيحة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون بكم، يعني الأمراء أمراء الجور، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده أمراء يعني يظلمون ويجورون في حكمهم، فقال النبي ويؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأ الإمام عليه ليس على المأمون. قال رواه أحمد والبخاري. قال وعن سهل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله وله وإن أساء فعليه يعني ولا عليه، رواه ابن ماجه. هذا يفيد أن الإمام يعني لو أخل بشيء يعني يخل بصحة الصلاة، كأن دخل في الصلاة على غير وضوء مثلا والمأموم لم يعلم بهذا فصلاة المأموم صحيحة، وكذلك مثلا إذا يعني كان مخل بشيء يعني شروط الصلاة أو أركانها ولم يعلم المأموم بهذا الإخلال فصلاة المأموم تكون صحيحة، وخطأ الإمام عليه وليس على المأموم. قال وصح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر، صلى بالناس صلاة الفجر، ثم بعدما فرغ من الصلاة يعني وجد في ثوبه جنابة أو يعني كان عليه يعني جنابة، فاغتسل عمر رضي الله عنه وكان يتوضأ فقط وصلى بهم الفجر، بعد ذلك تبين أنه كان جنبا فاغتسل عمر رضي الله عنه وأعاد الصلاة وحده، وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة. وحصل نفس هذا الشيء مع عثمان رضي الله عنه وصححه، الأثر هذه صحيحة كما صححها الشيخ الألباني رحمه الله، فصح عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه يعني وجد أو تذكر بعد أن صلى بالناس أنه كان جنبا ولم يغتسل فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر الناس بالإعادة. فإذا هذا يفيد أن الإمام لو تذكر بعد الصلاة أنه صلى على غير وضوء أو صلى مثلا بغير اغتسال أو كذا فيعيد الإمام وحده ولا يعيد المأموم، يعيد الإمام وحده ولا يعيد المأموم. طيب إذا علم الإمام وهو في أثناء الصلاة، يعني احنا الحكم هذا إذا علم بعد الفراغ من الصلاة خلاص المأموم صلاته صحيحة ولا إعادة عليه ويعيد الإمام فقط. طيب لو علم الإمام وهو في أثناء الصلاة أو تذكر أنه كان محدثا دخل في الصلاة على غير وضوء يعني ساهيا بأن تذكر في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ قال الاستخلاف. قال إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث، يعني إما أنه تذكر أنه كان محدثا ولم يتوضأ أو أنه يعني أحدث في أثناء الصلاة، خرج منه مثلا ريح أو شيء من هذا في أثناء الصلاة أو كذا، فإذا يعني تذكر الإمام وهو في أثناء الصلاة أنه كان محدثا أو عرض له الحدث في أثناء الصلاة فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين، له أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين. ولهذا يعني يفضل أن يكون الذين خلف الإمام من أولي الأحلام والنوم من يعني تصح إمامتهم ويحسنون الإمام وكذا، فإذا حصل للإمام عذر في أثناء الصلاة يعني يقدم واحدا من الذين وراءه في الصف الأول فيكمل الصلاة بالناس. قال فعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة أصيب، يعني ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عمرو بن ميمون رحمه الله من التابعين يقول إنه كان يصلي خلف عمر رضي الله عنه صلاة الفجر التي طعن فيها التي قتل فيها وطعنوا فيها أبو لؤلؤة المجوسي، فكان هو يصلي في الصف الثاني وليس بينه وبين عمر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصف الأول، لأن يعني عمر رضي الله عنه الإمام وراء مباشرة في الصف الأول عبد الله بن عباس ووراءه في الصف الثاني عمرو بن ميمون، يقول ليس بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس. قال فما هو إلا أن كبر، بعدما كبر عمر رضي الله عنه فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، حين طعنه. طبعا التكبير هذا كان تكبير السجود، ان هو كان يعني قائما صلى بهم وكان يقرا سوره طويله كانت سوره النحل او سوره يوسف، فكان يقرا بها عمر رضي الله عنه في صلاه الفجر في اليوم الذي طعن فيه، فلما يعني كبر قال عمرو بن موسى سمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، فعمر رضي الله عنه قال أكلني الكلب أو قتلني الكلب، يريد المجوسي أبا لؤلؤة. قال وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى به صلاة خفيفة، فعمر رضي الله عنه لما طعن صلى يعني جزءا من الصلاة وجرحه يسعب دما يعني يسيل منه الدم، حاول أن يكمل الصلاة ولكن عجز مع كثرة خروج الدم فخرج من الصلاة وقال هذه الكلمة، قال قتلني الكلب، ثم قدم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان أيضا ممن يصلي خلفه في الصف الأول، فعمر رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة، رواه البخاري. قال وعن أبي رزين قال صلى علي ذات يوم فرعب، يعني يعني أصابه إيه؟ رعاف يعني نزيف من الأنف. الرعاف هو إيه؟ نزيف الأنف. علي رضي الله عنه صلى بالناس يوما فرعف أصابه إيه؟ يعني نزيف في أنفه. قال فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، يعني احتاج إلى الخروج من الصلاة يعني لمداواة أنفه وكذا، فأخذ بيد رجل فقدمه فأتم بهم الصلاة. رواه سعيد بن منصور. قال وقال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله قال إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي. إذا الإمام استخلف فقد استخلف عمر وعلي. عمر وعلي رضي الله عنهما أسر عنهما أنهما استخلف رجلا يصلي به. قال وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية رضي الله عنه وصلى الناس وحدانا من حيث طعن وأتموا صلاتهم. يعني برضو يجوز أن يتم المأمومون صلاتهم فرادى. هذا حصل لما طعن معاوية رضي الله عنه، فبرضو الناس أتموا صلاتهم فرادى ولم يستخلف معاوية رضي الله عنه رجلا يصلي بالناس، فأكمل الناس صلاتهم منفردين. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله، وطبعا الناس الذين خلفه كانوا من الصحابة رضي الله عنه ولم ورأوا ذلك مجتهدا، فلهذا الإمام أحمد رحمه الله يعني خير في هذا وقال لا بأس إذا لم حصل له عذر أن يستخلف أحدا فيصلي بالناس أو يكمل الناس صلاتهم فرادى كما فعل المعاوية. نعم. نعم. هنا في مسألة يعني الذي صلى وهو على حدث أو على جنابة أو كذا، يعني رغم أن صلاته غير صحيحة إلا أنه كان معذورا بعذر يعني الجهل، أو أنه حدث له انتقاض الوضوء وهو في أثناء الصلاة. الجزء الذي صلاه كان صحيحا في حالة إذا انتقض وضوء في أثناء الصلاة، إذا الجزء الذي صلاه كان صحيحا. في حالة تذكره أنه كان محدثا إذا تذكر في أثناء الصلاة، فالجزء الذي فات يعني لم يكن صحيحا ولكن الإمام كان معذورا فيه. فعلى كل حال يعني صلاة المأمومين صحيحة لما ثبت يعني كما ذكرنا من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، عمر وعثمان رضي الله عنهم، ثبت عنهما هذا بالأسانيد الصحيحة أنهما أعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولكن يعني متى يعني يعيد المأموم أو كذا، لو حصل يعني لا قدر الله أن إماما يعني متهاونا أو كذا وصلى يعني بالناس وهو محدث وهو عالم بهذا، يعني مش أنه كان ناسي وتذكر، لا أنه كان عالم لأنه محدث ومتهاون يعني بأمر الوضوء صلى بغير وضوء وهو عالم متعمد وأخبر الناس مثلا بعد الصلاة صلى بغير وضوء أو شيء من هذا. ففي هذه الحالة يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يعيد المأموم، والإمام الشافعي قال حتى في هذه الحالة لا يعيد المأموم، قال خلاص صلاة المأموم صحيحة ما دام المأموم يعني لم يعلم بهذا إلا بعد الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة حتى يعني لا قدر الله لو تعمد إمام يعني أن يفعلها. لكن في حالة يعني السهو أو النسيان أو حدوث انتقاض الوضوء أثناء الصلاة وكذا فيستخلف الإمام الصلاة صحيحة، وإذا كان بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة ويعيد الإمام وحده ولا يعيد المأموم. طيب هل في سؤال آخر؟ نعم. نعم. بالنسبة للصلاة قدام الإمام فأيضا تجوز في حالة العذر، بعذر الزحام أو كذا، كما هو مذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني صحة صلاة المأمومين قدام الإمام لعذر، لعذر الزحام وكثرة عدد المصلين وكذا، ولم يجدوا مثلا مكانا خلف الإمام يمكن أن يصلوا قدام الإمام. يعني أحيانا بعض المصلين يقول لها ساحة أمامية أو كذا والمسجد ازدحم عن آخره وجاء ناس يعني جاءوا متأخرين فصلى قدام الإمام، بس ما يحصل أحيانا في الأعياد أو كذا، فإذا كان لعذر فيجوز ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك الله.